الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عند بشير عن جرير عن ابن جريج الخصم عبد العزيز ارفع صوتك. عن ابن جريج عندك الألد عندك ارفع صوتك. أحسنت عندك أصحاب اليمين عندك مطهر خالد عندك ارفع صوتك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا مسدد حدثنا ليلى بن سعيد عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي هريرة يحدث عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله ألم يخف. راشد عندك ما اسمك؟ معاذ بن جميل ابنك اللهم بارك صلحك الله يا معاذ. عندك عن ابن جريج موسى النافع. قال سمعت ابن أبي مليكة ما اسمك؟ عمار. بارك الله فيك يا عمار، يكفي حفظكم الله رحمك الله. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد أي مردود. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني أبو بكر قال أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري عن سالم ابن عبد الله بن عمر له ولد اسمه أبو بكر أراني رجل ورقة فيها نسبه إلى أبي بكر بن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر هذا السند يقال له من أصح الأسانيد عند من يا معمر؟ الزهري عن سالم عن ابن عمر. ها؟ عند أحمد وإسحاق. قال بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خالدا حا وحدثني أبو عبد الله نعيم بن حماد الخزاعي. الخزاعي أنا زدتها، هي في نسبه النعيم بن حماد، هو هنا في المتابعات لا يؤثر لأنه ضعيف. اقرأوا ترجمة نعيم بن حماد. قال أخبرنا عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خالد بن الوليد. إلى بني جذيمة فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا صبأنا فقالوا صبأنا صبأنا هذا يدلك على أهمية اختيار الكلمات ومعرفة معانيها قبل أن تقال. قال فجعل خالد يقتل ويأسر. لا حول ولا قوة إلا بالله. رب كلمة تخرج منك لا تحسن معناها تكون عواقبها ضررا عليك، وكذلك السامع لا يتعجل في الحكم على شخص أو أشخاص حتى يعرف الأمر من جميع جوانبه. ويعرف سلبياته وإيجابياته. وليس عليك ضرر لو تأخرت في الحكم على شخص، ليس لازما أن تكون أنت الأول الذي تكلم فيه، دعوها للصحفيين السبق الإعلامي، دعوا السبق الإعلامي للصحفيين يتفاخرون أنه أول من نشر الخبر. نعم، فلتكن أنت آخر من يعرف الحكم على فلان، سهل، ما هو بضارك شيئا. لا تدافع عن باطل ولا تتعجل، لا تدافع عن باطل ولا تتعجل في الحكم. انظروا ما الذي حصل، كارثة. خالد مشى على ما يعلم، يعلم أن الناس يدخلون الإسلام بقولهم أسلمنا، أتوا بكلمة ما يعرفها، بقي على الأصل. قال: فجعل خالد يقتل ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيره، فأمر كل رجل منا أن يقتل أسيره، فقلت، والقائل عبد الله بن عمر: والله لا أقتل أسيري، ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره. فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد مرتين. أنتم ترون الباب إذا قضى الحاكم. خالد بن الوليد آنذاك حاكم، حكم بعدم إسلامهم، وحكمه خاطئ، فرد حكمه عليه. قال: تقدم شرح هذا الحديث في المغازي في باب بعث خالد بن الوليد إلى في باب بعث خالد إلى بني جذيمة، والغرض منه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، يعني من قتله الذين قالوا صبأنا، قبل أن يستفسرهم عن مراده بذلك القول، فإن فيه إشارة إلى تصويب فعل ابن عمر ومن تبعه في تركهم متابعة خالد على قتل من أمرهم بقتلهم من المذكورين. قال: وقال الخطابي: والحكمة في تبرؤه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فعل خالد، مع كونه لم يعاقبه على ذلك لكونه مجتهدا، أن يعرف أنه لم يأذن له في ذلك، خشية أن يعتقد أحد أنه كان بإذنه، يعني لم يعاقبه لاجتهاده، وتبرأ من فعله حتى لا يظن الناس أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أو أذن بذلك. قال: ولينزجر غير خالد بعد ذلك عن مثل فعله. انتهى ملخصا. قال ابن بطال: الإثم وإن كان ساقطا عن المجتهد في الحكم إذا تبين أنه بخلاف جماعة أهل العلم، لكن الضمان لازم للمخطئ عند الأكثر مع الاختلاف، يعني بعضهم حمل القاضي المسؤولية، لهذا جعلوا محكمة استئناف، جعلوا محكمة استئناف. ألا ترى أن الذين حكموا عندنا تحاكموا عندنا بالله أيوب، ثم خرجوا ومسكهم سليمان داود. أنا إيش قلت؟ أنا عند نبي الله داود حكم، ثم جاء نبي الله سليمان وحكم معهم، حكم لهم بخلاف الحكم. هذا يدلك على استئناف الحكم من قاض إلى آخر. نعم. قال: ولكن الضمان لازم للمخطئ عند الأكثر مع الاختلاف، هل يلزم ذلك عاقلة الحاكم أو بيت المال؟ وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك في كتاب الديات. والذي يظهر أن التبرؤ من الفعل لا يستلزم إثم فاعله ولا يلزمه الغرامة، فإن إثم المخطئ مرفوع وإن كان فعله ليس محمودا. خيرا. المعلوم أن محكمة الاستئناف قد تنقض حكم المحكمة الابتدائية، ولا يكلف ولا يغرم الحاكم بشيء لو كان قد حصل شيء. نعم، اقرأ. قال نعيم محمد بن معاوية بن الحارث الخزاعي أبو عبد الله المروزي نزيل مصر، صدوق يخطئ كثيرا، فقيه عارف بالفرائض من العاشرة، هذا سنة 28 على الصحيح، وقد تتبع ابن عدي ما أخطأ فيه وقال باقي حديثه مستقيم. الحاشية قال عند قوله وقد تتبع ابن عدي ما أخطأ فيه، قال وهي عشرة أحاديث فقط، وأيضا أكثرها حسن لغيره أو صحيح لغيره. وراجع حاشية أمير علي أيضا وهو مسمى بتفعيل التقليد. هذا لو تم هذا خير كثير. فنعيم بن حماد يعتبر من أهل السنة المتحمسين للسنة، وله كتاب الفتن. فيما أذكر أن الذهبي يقول فيه غرائب وعجائب، تكلم عن أشياء في غاية العجب. نعم. إذا نعم كلنا سنعتمد كلام ابن عدي. ابن عدي من أعدل العلماء في باب الجرح والتعديل. هذا من هو؟ يعني أنه لم يعده من أوهامه. خيرا إن شاء الله. المعلق يقول: والتي انتقدها ابن عدي لها شواهد، لو تم لنا هذا لكان خيرا من الدنيا وما فيها. وأرجو أن يكون باقي حديثه مستقيما. خيرا.